كان أمها كالخيال أصبح جسدها، شلون زينب وشي تقاست من بعدها، ذيج دفعوا بابها ولطموه خدها، وهاي جروا معصب اللي كان عدها، وزينب بعد طول الألم وجروح الليالي وعيشة الذل بلع حمي وعالي، بعد ما تنكس الرأس الشان عالي شقد بجت عين العقيلة الحارة عالي، وشن صوتي يقول عفتوني بحالي، ما أحد من أهلي بالغربة جالي، وشن صوتي يقول عفتوني بحالي، ما أحد من أهلي بالغربة غجالي، ما نختكم يعني تنسوني عجيبة، وهذي يعني من مصيبة لا مصيبة، لو نسوم الخدر بعد شنو تنتظر، لو نساو ام الخدر بعد شنو تنتظر، فارقوها وعنها راحوا كل اهلها، فارقوها عنها راحوا كل اهلها، دار غربه زينب وما حد وصلها، عن أمها كالخيال أصبح جسدها، شلون زينب وشد قاست من بعد غيره، ذيج دفعوا بابها ولطموا خدها، وهاي جرب معصب اللي كان عيدها، فاطمة هيبت علي قدرت تردها، وهاي ذبحة وأهلها وردت وحدها، فاطمة هيبت علي قدرت تردها، وهاي ذبحة وأهلها وردت وحدها، من رحمها ومن عليها حن من الناس، شنهي حالات من تعود حسين وعباس، الليلة صارت تحتضر بعد شنغل تنتظر، الليلة صارت تحتضر بعد شنغل تنتظر، فارقوها وعن غراحة وكل أهلها، ضحك ثغر الدهر وياها في يوم، يا ما بدموع الفقير سهرت لي نجوم، من جلوس تصلي لن ما تقدر تقول، متقنت بشف مو لأني ثاني مكلوم، الربع بتصبر ورمله ومكلثوم، خيمة صارت والخدير بالنار مضرور يوب الرباب تصبر ورملة ومكل ثوم خيمة صارت والخدير بالنار مضرور من إليها بعدها الغل ضيعوها من يجيها لو في غربتها نسوها جرح ما ظن ينجبر بعد شنغل تنتظر جرح ما ظن ينجبر بعد شنغل تنتظر فارقوها وعنها راحة وكلها الغال دنيا وألم هب لا نهاية شلون تنسى الشام ويقف السباية من خذوهم للدعي وراحوا هدايا شلون ربات الخدير ركبوا مطاية شالوا الآلام والهم والرزاية وهي ظلت تنتخيب شايل الراية وشعلوا الألم والغم والرزاية وهي ظلت تنتخيب شايل الراية وهذي زينب غزمن بيها قسو جار لنها ورثت كل ألم من هجمة الدار ضلع أمها المنكسر بعد شنغل تنتظر ضلع أمها المنكسر بعد شنغل تنتظر فارقوها عنها راحوا كلها